الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى أو أنهينا مسألة الرؤية، ثم عقد العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى فصلا قال مباحث عامة حول آيات الصفات. وهذا صراحة جميل، أن بعد ما ذكر آيات الصفات وفصل فيها القول وذكر قواعد، لكن هنا رتبها القواعد أو جملة أو أصول القواعد رتبها في هذه الفقرات. قام بهذا الشيخ ابن رشيد في التنبيهات الثانية، لكن قام به في أول الكتاب، عقد فصلا في قواعد مستنبطة من كتب شيخ الإسلام كالتدمرية والحموية وغيرها، وكتب ابن القيم كبدائع الفوائد وغيرها، واستنبط منها أظن 14 قاعدة، وهي قواعد عظيمة أكثر من التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد خليل هراس. أيضا من الذين فعلوا هذا الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية، شرح العقيدة الوسطية، وهو أكبر شرح مكتوب ابتداء العقيدة الوسطية في تقريبا 800-900 صفحة، ومن أوسع الشروح على العقيدة الوسطية. والشيخ عنده شرحان، الشرح الأول اسمه الأجوبة الأصولية على أسئلة العقيدة الوسطية بصيغة سؤال وجواب، والثاني شرح الكواشف الجلية. في هذا الشرح ذكر قواعد عظيمة، وعلى هذا سار أو من قبلهم محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. قال إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من صفات. قوله وما دلت عليه من صفات، لأن كل اسم يتضمن، والعكس أحسن، العكس ليس بصحيح. قال وما ينشأ عنها من الأفعال، الله قادر، بعدين ضرب مثلا قال القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. رحمن اسمه وصفته الرحمة ويرحم عباده، ولذلك في الأسماء كانت تؤمن بالاسم والصفة وأثر الاسم، واضح؟ والاسم لعله لا يذكره المصنف هنا، عنده كم من دلالة؟ دلالة تطابق أو المطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام، وهذه مهمة. هذا صراحة كلام المنطقيين، لكنه يطبق ويفهم هنا. مثلا اسم الرحيم يدل على الذات الإلهية وعلى اسم الرحيم بالمطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل على صفة الحياة بالالتزام، لأنه لا يرحم إلا من يكون حي. فهمتم؟ هذه تسمى دلالات الأسماء، نبهنا عليها في أول الشرح. طيب، ثم هنا المثل الذي ضربه، قال قدير والإيمان بكمال قدرته. وقد نسيت لما مر معنا القدر، ولعلي أذكره بعدها، أن القدر كما يقول ابن عقيل ومن قبله الإمام أحمد، قاله الإمام أحمد ثم قاله ابن عقيل واستحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في شفاء العليل، وهو أن القدر قدرة الله. القدر عندما تعرف القدر قالوا القدر قدرة الله، وهذا حق، لأن قدرة الله على أن يفعل ما يشاء كيف يشاء، وأن يختار ويصطفي ما يريد، فالقدر قدرة الله، ولذلك القدر داخل في ماذا؟ في الربوبية. ولذلك ابن سعدي رحمه الله تعالى لما ذكر عقيدته قال: ودخل في توحيد الربوبية أن تؤمن أن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فهمتم؟ قال: وعلى هذا فما ورد من هذه الآيات في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته لغير ذلك فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم يحكم يرى يسمع إلى غير ذلك. إذن نقول هنا أن باب الأسماء أو باب الأخبار والأفعال أوسع من باب إيش؟ الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. مثال ذلك: هل لك أن تخبر أن الله شيء؟ ما الدليل؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. طيب هل نقول اللهم يا شيء؟ أما الإخبار يجوز، والله تعالى أخبر على ذلك بنفسه، والشيء تعريفه هو ما يصح أن يعلم، كل شيء يصح أن يعلم جاز لك أن تسميه شيء. طيب الله قديم أم لا؟ ما معنى قديم أصلا؟ لا تخف، قل الكلمة اللي قلتها ما هي؟ أحسنت، هذا هي قلتها متردد، صحيحة مش صحيح؟ أزل، لكن هذا اصطلاح حادث أزلي وقديم، هو في الحقيقة ما دل عليه الدليل هو الأول. فالله قديم يعني أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، فقولهم قديم لا بداية له، كما دل عليه حديث صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ولذلك الطحاوي في عقيدته قال: قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. العلماء قالوا: لو استعمل أول لكان أفضل، لكن هنا نخبر على الله بأنه قديم، وقد ورد الحديث بذلك دعاء المسجد: اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. السلطان من الذات أو وصف للذات الإلهية. طيب إذن القديم يجوز أن تخبر عن الله بأنه قديم. طيب هل يجوز أن نسمي الله بأنه قديم؟ الجواب: لا نسمي. طيب هل القدم صفة له؟ نعم. طيب الله يتكلم صحيح؟ طيب لو أخبرت أدخل والله جل وعلا متكلم بكلام قديم حيث أصل الصفة، متجدد من حيث الآحاد، هنا استعملت قلت الله متكلم، يجوز أن أقول الله متكلم؟ طيب إذن هنا أخبرت على الله. هل الله يتكلم فعل؟ نعم. طيب هل نقول الله يتصف بالكلام؟ طيب هل أقول اللهم يا متكلم ارزقني؟ لا، لأن ليس من أسماء، ولذلك الصفة تدعى، عفوا الاسم يدعى والصفة لا تدعى بل يدعى بها. اللهم برحمتك تقول، لا تقول يا رحمة الله. واضح هذا البحث وهذا مهم. يعني قال الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمة، صفات ذاتية وصفات فعلية. قال: الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، بل هي لازمة أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، كالحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة إلى غير ذلك. وعرف بعضهم الصفات الذاتية قال: هي التي لا يصح أن يوصف الله بضدها، كما نقل عن ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل قال: هي التي لا يصح أن يوصف الله بضدها. مثال ذلك الحياة، صفة ذاتية أم فعلية؟ طيب هل يصح أن يصف الله بضدها؟ القدرة، العلم، الملك إلى غير ذلك، القوة والعزة إلى غير ذلك، الحكمة والرحمة، فهمت؟ ولكن هذا قاعدة تذكر بعد أن تعرف التعريف الأول، أنها هي الصفات التي لا تنفك عن الباري ولم يزل متصفا بها جل وعلا، وهي لا تقوم بنفسها بل هي قائمة بذاته جل وعلا. ثاني الصفات الفعلية، تعريفه لها سديد الشيخ، قال تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن. يعني الصفات الفعلية لو طلب منك أن تعرفها في كلمة، هي الصفات التي تتعلق بها مشيئة الله، يعني إذا شاء اتصف بها وإذا شاء لم يتصف بها، فهمت؟ الكلام صفة فعلية، وإن كان من حيث أنها الله دائما متكلم تقول الكلام صفة يعني تابع للذات، لكن من حيث تجدد الكلام هو صفة فعلية. طيب النزول الإلهي، نعم الله ينزل في الثلث الآخر كما أخبره هو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ إذن هذا صفة تتعلق بمشيئة الله، فإذا شاء نزل وإذا شاء لم ينزل. قال وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات كما قلت لك الآن من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، فلا نقول أن الله تعالى لم يكن متصفا بالرحمة فلما رحم أصبح رحيما كما يقوله أهل الكلام. قال معنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، كما مر معنا في الكلام، نقول الله متكلم كما قال ذلك ابن قدامة في اللمعة، قال بكلام قديم، قديم لا نقصد أن القرآن قديم، لا، يقول أن صفة الكلام قديمة لكنها متجددة الآحاد. ولذلك أهل السنة يعرفون الكلام يقولون وكلام الله قديم النوع إيش؟ حادث الآحاد. قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إذن هنا قال محدث، ما معنى محدث؟ يعني متجدد التكلم به، متجدد تنزيله. قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن متى تكلم الله بهذا؟ أحسنت، لما أتت خولة بنت ثعلبة تشتكي، سمعها الله من فوق سبع سماوات، حتى قالت عائشة والله كنت في الحجرة التي بجانبها ولم أسمع ما قالت، والله جل وعلا سمعها من فوق سبع سماوات، فأنزل تكلم بالوحي، سمعه جبريل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ختم الآية بماذا؟ إن الله سميع بصير، يسمع كلامكم ويبصر مكانكم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. ولذلك الله تعالى قال فعال لما يريد، فهمت؟ ولذلك بعض أهل السنة الكبار لما ذكر بعض المسائل العسيرة التي أشكلت عليه قال والأحسن أن نقول أن الله فعال لما يريد، فهمت؟ ولذلك حتى الخلق نقول الله تعالى لم يزل خالقا، وهذا مسألة تسلسل لكن لا يحسن بنا الإطالة فيها. طيب قال فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجي والإتيان والنزول والضحك والغضب والكراهية والمحبة، هذه كلها ما يسمى بالصفات يعني خبرية أو سمعية أو أثرية أو نقلية، مترادفات هذه تقريبا، يعني خبرية يعني جاءت في الخبر، لو لم يخبر الله أنه ضحك هل كنا نعلم؟ لو لم يخبر أنه يفرح ما علم. لو لم يخبر أنه استوى، لو لم يخبر أنه عال، أنه عال، هل كنا نعلم أن الله عال؟ نعم، لأن العلو يدل عليه العقل والفطرة إلى غير ذلك. حتى ذكر ابن فضلان في رحلته، وكان رحالة في القرن الرابع الهجرة، أنه ذهب في روسيا تقريبا هكذا، قال فوجدت قوما كالحمير، كلب هايم، يعني ناس يعني يعيشون في عصور أخرى لم تصلهم الحضارة. قال وجدت قوما كالحمير لا يفقهون شيئا، غير أنهم إذا أصابهم أمر اجتمعوا في مكان وتوجهوا إلى جهة العلو. فهمت؟ وهذا دليل نعم فطري، نعم فطري. ولذلك العقل، لا العقل أن يقول أن الأمكنة نوعان، أو أن الجهات اثنان، هنا أن علو، إما علو أو دون العلو، وبما أن العلو هو الأكمل فالله تعالى لا يليق به إلا الأمر الكامل، وهذا ما يسمى قياس الأولى، أن ما كان كل نقص لا يليق بالله، وكل كمال فالله أليق بأن يتصف به. لكن مع هذا لا يستقل العقل بإثبات هذه الأمور، بل العقل يشهد لها وهي ثابتة في النقل، سبح اسم ربك الأعلى. والعلو ثلاثة أنواع: قدر، قهر، وذات. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. إذن وذكر إذن ابن القيم في مختصر في الصواعق أن البهائم إذا عطشت توجهت إلى جهة العلو، البهائم إذا عطشت وهذا تراه يتوجهون إلى جهة العلو، لأن نعم فطرة ألهمها الله جل وعلا لهذه الحيوانات. قال الأصل الثالث: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. قال: وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والكفء والسمي، يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب. طيب، ما الدليل على أن الله تعالى ليس يشبهه شيء؟ نعم، والأولى في الشريعة نفي المثيل أو نفي الشبيه. لماذا؟ ورد في القرآن أولا، في الشبيه، يعني قد يكون في يعني الفرق بين الشبيه والمثيل، المثيل يعني يمثل الغير على كل الجوانب، والشبيه يمثل يشبه في البعض فقط. نعم، ولذلك ما من شيئين موجودين إلا وبينهما شبه. فلو قلت الله لا يشبه شيء، قال الله موجود والإنسان موجود، إذن بينهما أصل صفة إيش؟ الوجود. ولذلك نفي الشبيه ليس بدقيق، والأولى تركه. ولذلك النصوص نفت الند ونفت المثل ونفت الكف ونفت السمي، فالأولى استعمال لا يماثله شيء. قال جل وعلا ليس كمثله. الكاف هنا ما معناها؟ في المراجعة اليوم هذه أمور لا ينبغي أن تغيب عنكم، في أمور يعني تفاصيل ينساها الإنسان، لكن في أدلة كبرى خاصة كهذه الآية، يقول الشيخ الهرمي يقول الدستور أهل السنة والجماعة، هذه الآية أدلة كبيرة كهذه لابد أن لا تخفى عليكم. الكاف لا الخطأ إيه نعم، لكن هي ما هي؟ هي لتؤكد، لكن هي ما هي؟ ماذا تسمى؟ الأولى بعدم التعبير بلفظ زائد، في القرآن ليس هناك شيء زائد، صلة على الصحيح. بعضهم قال ليس كمثله، يعني الكاف بمثل بمعنى المثل، والكاف بمعنى المثل هذا وارد في الشريعة صحيح. قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة يعني مثل الحجارة. قال الشاعر لو كان في قلبك كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، يعني لو كنت أحب غيرك ما أرسلت لك الرسائل، فهمت؟ يعني هنا قال كقدر فلان، يعني مثل قدر فلان. وقال الشاعر ليس مثل مثل الفتى زهيري، ليس كمثل الفتى زهيري أحد في يدانيه في الفضائل، ليس مثل مثل فتى زهير. إذن الكاف بمعنى المثل واردة في اللغة في أدلة كثيرة، لكن هنا الأولى أن يقال أن وإن كان هذا يحتمل في اللغة، لأن لو كنا الكاف بمعنى المثل تصبح ليس مثل مثله شيء، إذن أثبتنا لله مثلا ونفينا المثيل عن مثله، صحيح؟ وإن كان هذا العربي، العربي إذا نفت الشبيه أو المثيل عن المثل فمن باب أولى أن تنفيه عن صاحب الأصل، فهمتم؟ لكن مع هذا الأولى ترك هذا. والصحيح أن يقال الكاف هنا ليست للتمثيل، بل الكاف هنا إيش؟ صلة، كقوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا. أصل الآية فبرحمة من الله لنت لهم، زاد المال التأكيد، فهمت؟ ولذلك تصبح فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن هنا أصل الكلمة فبنقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاق، فأصبح فبما. قال جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، هو يقسم ولا يقسم؟ إذن هنا ليش؟ صلة للتأكيد، فهمتم؟ إذن هذه هي المسألة. فهنا كاف صلة تصبح ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله يعني المعنى ليست الآية، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. هذه تحفظ هذه المسألة مع ما معها من شواهد، لأن في أدلة القرآن يكفي أن يكون عندك شاهد واحد من القرآن أو من السنة. الشعر كذا هذا يحفظه البعض ينساه الآخر، لكن الشواهد القرآنية عظيمة. يأتيك معتزلي، يعني لا تجد إنسان أن يتسمى معتزلي لكن الحقيقة فيه معتزلي، يأتيك أو جهمي ينفي الرؤية، يقول الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، أنت تحفظ قول الله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أو لما تراء الجمعان قالوا إنا لمدركون، فأثبت الرؤية وأثبت عدم وأثبت إيش الإدراك وعدم الإدراك، فجمع بينهما. فلا يعني أنك ترى أنك تدرك، بل فرعون رأى أصحاب موسى ولم يدركهم، فحال الله جل وعلا بينه وحال الموج بين فرعون وبين أصحاب موسى، ويقول له نحن نثبت الرؤية ولا نقول أننا ندركه، فالآية باقية على أصلها، صحيح؟ ولذلك إذا استدل المبتدئ بالدليل فاعلم أن الدليل حج عليه، لكن لمن تدبر. ولا تخف من المبتدئ، وإن زخرف القول فاعلم أن حجته واهية. وحين بعضها البدع يكون عندك الدليل ضعيف لكن يأتيه بعبارات وأشعار وكلام جميل يبهرج، الله جل وعلا قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك قال الشاعر قال وفي زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. أحيانا الإنسان يقول الحق لكن يعتريه سوء تعبير. ولذلك إذا هجم الفصيح فلا تخف، لا تخف من الفصيح. ومر معنا هذا في فتح المجيد عند قوله إن من البيان لسحرا، وعلى هذا ذم بعض السلف، هذا قالوا الحديث على الذم، لأن بعض الناس يستعمل البيان ليمرر باطله بخفاء كالسحر. ولكن الصحيح أن البيان لا يذم ولا يمدح، فإن استعمل في الحق مدح، وإن استعمل في الباطل قدح فيه وفي قائله، ظاهر؟ والربط بين الكتاب والكتاب والشرح والشرح من الأمور التي تعين طالب العلم على فهم الدين، يعني لا يكون يتناول الفنون بمعزل. فلو درست في النحو إذا مر عليك أمر في التفسير أعربه مثلا، ولو مرت عليك تقرأ في تفسير السنة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر آيات والشراح يذكرون آيات، فأنت تفسير تستحضر تفسير الآية في شرح الحديث، وهكذا تكون عندك تصور للدين وفهم للشريعة، وهذا لا يناله إلا خواص العباد. طيب، المقصود بالفهم النافع، أما فهم بدون علم غير نافع أو علم بدون عمل هذا وبال على أهله. قال الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة أما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة وغير ذلك، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين وبين الاشتواء والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، والأولى ترك لفظ تشبيه. قوله هنا أن الباب، يعني خلاصة القاعدة الرابعة، أن الباب باب واحد، فمن أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية فهو على شعبة من الهوى، لأنه وافق في أمور وخالف في أمور، والأمور التي خالف فيها قال لأن عقلي لم يبلغه. ولذلك أهل البدع لا يستدلون بالنقل ابتداء، بل يستدلون بالعقل ويقولون ونستأنس بالنقل، ولذلك يقولون العقل قاضي والنقل شاهد، وفي الحقيقة العكس، النقل هو القاضي والعقل شاهد، والأصل أن لا يتناقض، فإذا تناقض فاتهم عقلك إذا كان النص صحيحا، ظاهر. ولذلك ذكر ابن سعدي في بعض كلامه قال ولا ترد هذه الأمور والنصوص بالأقيسة العقلية، وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء في الحموية أو في الجزء الخامس مجموع الفتاوى ضمن الحموية، قال أن كلاما نفيسا لكن نسيت لفظه، قال أن ومن تأمل، يعني معنى كلامه نسيت لفظ الكلام، قال ومن تأمل هذا علم أن الطريقة السلفية هكذا لفظه، قال لا تخالف لا عقلا ولا نقلا، طريقة السلف لا تخالف لا هذا ولا هذا، فهمتم؟ طيب، إذن القاعدة هنا أن الباب باب واحد، فما قيل في بعض الصفات يقال في البعض الآخر، وما يقال في الصفات هو فرع عن الذي يقال إيش؟ في الذات. قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمورية ونصره وفسره وبينه، وهو في الحقيقة ليس كلاما لشيخ الإسلام ابتدعه، بل شيخ الإسلام نفسه في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى قال أن، وأظن الجزء الخامس هو الحموية لكن عندي شيء من الشك، قال شيخ الإسلام قال وهذه القواعد، القاعدة الأولى أن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه وينتهج فيه منهجه، فهمت؟ فالذي تقوله في الرحمة لا تنسى أن الرحمة هي صفة لله، فالذي يليق بالصفات هو الذي يليق بصاحب الذات، فكما أننا لا نعرف كنها الذات كذلك لا نعرف كنها الصفات من حيث الكيفية، هذا الأمر الأول. القاعدة الثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إذا هاتان قاعدتان عظيمتان، فالقول في الاستواء كالقول في الكلام وكالقول في القدرة وكالقول في العلم، فالأشاعر مثلا أثبتوا سبع صفات، له الحياة والكلام والبصر، سبع إرادة وعلم مقتدر، لو فصلتها أصبحت 20. الماتريدي أثبتوا 8، المعتزلة أثبتوا صفتان، صفة الوجود وأثبتوا صفة التكوين أو شيء من هذا، فهمت؟ الجهمية عطلوا كل الأسماء والصفات لكن أثبتوا وجودا مطلقا ذهني، إذن كل أهل البدع أثبتوا على الأقل صفة، فيقال لهم طيب الصفة التي أثبتتموها وهي الوجود، أليس الإنسان موجود والكرسي موجود؟ قالوا نعم. قالوا إذن وجود الله يلزم من كلامه وجود الله كوجود هذا تعالى الله عن ذلك. قالوا لا، وجود الله ليس كوجوده. يقال لهم طيب الذي قلتموه في الوجود نفسه يقال في العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فرح الأشاعرة بهذا، يقال للأشاعرة نعم، والذي قيل بالسمع والقدرة وهذا هو نفسه يقال في الاستواء ويقال في العلو ويقال في النزول والضحك والغضب والرضا إلى غير ذلك. وذلك يقول ابن عدود في مجمل اعتقاد السلف، يقول وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. إذا قال كيف الله كيف ينزل، أقول كيف الله حتى أقول لك كيف ينزل. نزول الطائرة ليس كنزول الطائر، ونزول الطائر ليس كنزول الإنسان. فلما اختلفت الذات اختلف النزول، فنحن لا نعلم كنها الذات، فهمت؟ والله تعالى أخبر أنه ينزل ولم يخبر أنه كيف ينزل، فهمتم؟ فهذه القواعد. فقد ذكر الشيخ الإسلام قلت لكم في الجزء الخامس مجموع الفتاوى، قال أن هذه القواعد قالها أبو سليمان الخطابي في رسالة له اسمها الغني عن الكلام، بيّن هذه القاعدة بلفظها تقريبا، وقالها وهو عصريه، يعني معه في نفس الوقت من هو وعليكم السلام ورحمة، قالها عصريه الذي كان يعيش معه في نفس الزمن وإن كان مات قبله، وهو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ثم نقلها الشيخ الإسلام عن جماعة. فهؤلاء من أقدم من قال بهذه القاعدة. فلا يأتينا إنسان يقول العقيدة التي تدندنون حولها أتتكم من كلام شيخ الإسلام، يقول كذاب. الخطيب البغدادي ورسالته مطبوعة، الخطيب البغدادي قال هذا، وأبو سليمان الخطابي قال هذا، فهمتم؟ هذه القواعد. طيب ننهي بكلامه. قال والمخالف في هذا الأصل فريقان، الجهمية المعتزلة والمعتزلة. قال الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ بدعته عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، تبا لهؤلاء القوم. قال وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجرد محال في العقل كما هو باطل في الشرع. قال فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل. فأنت تقول سميع لكن هذا الاسم ليس له معنى. إذا كان هذا الاسم ليس له معنى وصفة، كيف يكون أسماء الله حسنى؟ هي جمادات لا معنى لها. إذا لماذا حسنى إذن؟ ما الذي يجعلها حسنة على حد قولهم؟ الإنسان سميع ويسمع، والله سميع ولا يسمع. هو أسماء الإنسان أحسن من أسماء الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انظر كيف تنقص القوم ربهم، ويصدق عليهم قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أحسن صورتك، فأول ما وصفته وصفته بالنقص، هو الذي صورك هذا. هذا لا شك من ما يحمد المرء ربه على أن نجاه منه، إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية. نختم بقوله أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل كما مر معنا ثم ذكرها. قال ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. قال والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. هذه كلام عظيم. ليش كلام عظيم؟ قال والكل هؤلاء محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع السلف. إذن هم خالفوا العقل، وخالفوا قبله النقل، وخالفوا الفطرة السليمة، وخالفوا إجماع سلف الأمة. ولذلك هذه الأمور ما حدثت إلا في عهد التابعين وتابع التابعين، لم تكن أصلا في عهد الصحابة. الصحابة تكلم في صفات الباري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.